انه على التفصيل ان كان خشية قلة الخيل فلا يجوز ولا يجوز. نعم. أفران حدانا هاشم قال حدانا أبو خيثمة قال حدانا أبو إسحاق عن عاصم بن غمران علي قال إن الوتر ليس بحتم ولكنه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. درجته؟ أفرانك صحيح. صحيح. ماذا نستفيد من الخبر؟ أفرانك أن الوتر ليس بواجب. أن الوتر ليس بواجب. ما هي مذاهب العلماء في الوتر؟ فهناك جمهور على أنه سنة مؤكدة. القول الثاني قول أبو حنيفة أنه والثاني قوله أبو حنيفة بأنه واجب. في قول ثالث قول ابن تيمية واجب على أهل القرآن. نعم. قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه واجب على أهل القرآن. نعم. أفلاك حدانا يعقوب قال حدانا أبي عن ابن إسحاق قال حداني أبي إسحاق بن يسار عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل عن مولى عبد الله بن الحارث قال اعتمرت مع علي بن أبي طالب في زمان عمر أو زمان عثمان فنزل على أخت أم هاني بنت أبي طالب فلما فرغ من عمرته رجع فسكب له غسل فاغتسل فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا يا أبا حسن جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه قال أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أجل عن ذلك جئنا نسألك قال أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم بن العباس. نعم. درجته؟ فلانك صحيح. فماذا نستفيد من الخبر؟ فلانك فيه أن علي رضي الله عنه من العلماء وافتى في زمن عمر أو زمن عثمان فلانك. نعم. وفيه أن أحدث الناس عهدا من رسول الله قثم بن العباس. صحيح. نعم. أفلاك حدانا عفان قال حدانا جعفر بن سليمان قال حدانا عتيبة عن بريد بن أسرام قال سمعت عليا يقول مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان صلوا على صاحبكم. نعم. درجته؟ أفلاك ذاهب مالو العلتين الأولى بالعتبة عتيبة والثانية بريد بن أسرام مجهولة. ماذا نستفيد من الخبر؟ أفلاك عظم شأن الدين. عظم شأن الدين. ولكن هذا كان هذا في أول الإسلام أم كان في آخر الإسلام؟ في أول الإسلام. ثم بعد ذلك ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ أنا أولى المسلمين أنفسهم. نعم. من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. يعني يجب أن يكون السداد من بيت المال. لكن إذا لم يكن إذا لم يسدد من بيت المال هل يعني هذا أن الدين سقط على الرجل؟ إذن ذمته مشغولة يجب سداده لأن صاحب الحق يجب أن يصل إليه الحق. نعم. أفلاك حدانا عفان قال حدانا أبو عوانة قال حدانا عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب في الرؤيا متعمدا كلف عقد شعيرته يوم القيامة. يعني درجته؟ فلانك ضعيف في عبد الله الثعلبي. نعم. لكن هذا المتن صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. ماذا يستفيد من المتن؟ فلانك أن الكذب في الرؤيا من الكبائر وأنه أعظم من غيره. نعم. في أن الكذب في المنام من الكبائر. الكذب في المنام أعظم من الكذب في غير المنام. طيب ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة أن الكذب في المنام أعظم من غيره؟ لو أن سنتنا دخل علينا الكذب علينا وجانا رجل آخر وكذب في المنام صار لي كذب في المنام أعظم. لماذا صار أعظم؟ لأن الرؤيا جزء من النبوة فإذا كذب فهو كذب على جزء من النبوة فصار الكذب من الكبائر ومن ثم عليه عذاب ووعيد شديد يوم القيامة يكلف يعقد بين الشعيرتين وليس بعاقد ويعذب على هذا. نعم. أفلاك حدانا عبد الله قال حدانا محمد بن سليمان لوين قال حدانا محمد بن جابر عن عبد الملك بن عمر عن عمارة بن رويبة عن علي بن أبي طالب قال سمعت أذناي ووعاء قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش صالحهم تبع لصالحهم وشرارهم تبع لشرارهم. نعم. درجة الحديث أفلاك ثالثي محمد بن جابر الإمامي. نعم. ضعيف. والمتن صحيح. ماذا يصل من الخبر؟ فلانك أن خلافة كل قريش. خلافة لقريش. هل هذا كونا أو شرعا؟ شرعا. شرعا. لأن لو كانت كونا ما خالفتهم والواقع يثبت أن المسألة شرعية ليست كونية. نعم. أخذنا حدانا عفان قال حدانا همام قال حدانا قتادة قال حدانا رجل من بني سدوس يقال له جريج بن كلايب عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أضباء الأذن والقرن قال فسألت سعيد بن المسيب فقال النصف فما فوق ذلك. نعم درجته فلانك صح وقف على علي بن كلايب. نعم ماذا نسأل من الخبر؟ فلانك نهي عن أضباء الأذن والقرن فلانك. نعم هل هذا النهي للتحريم أم للتنزيه؟ للتنزيه. نعم الحديث الآخر أمرنا نستشرف ذلك، لكن أربع لا تجوز في الأضاحي، ما هي التي تجوز في الأضاحي؟ العوراء البين عورة. العوراء البين عورة، معنى هذا أن العمية من باب أولى. نعم والعرجاء البين والعرجاء البين عرجها، فهم من هذا أن ما لم يتبين عرجها فهي مجزئة. ثالثة والضلعاء يعني المريضة الهزيلة لا تجزي، والرابعة التي لا مخ فيها، لا مخ فيها، نجعل هذا قسما وذاك قسما آخر. إذا هذه أربعة أقسام لا تجزي في الأضاحي، لكن لو أن الرجل اشترى أضحية بريئة وسليمة من العيوب حين وضعها في السيارة وقد عينا انكسرت قدمها، ما الحكم؟ تجزي. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم لا دليل انها تعينت، دليل انها قد تعينت، هذا الدليل مدام تعينت وخرجت. لكن لو انه ما تعينت كانت من غنم بيته قال سأضحي بواحدة من غنم البيت وعينها ثم قبل الأضحية انكسرت أقدامها كلها، ما جاء الأضحية بشيء من ذلك لأنه ما عين شيئا من ذلك، لكن لو عين قال هذه الأضحية وأنت تعينها ثم تعيبت بعد التعيين تجزي. نعم أفالله عند حدانا فان قال حدانا معاذ بن معاذ قال حدانا قيس بن الربيعان بالمقدام عن عبد الرحمن الأزرق عن علي قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم على المنامة فاستسقى الحسن أو الحسين قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة لنا بكين فحلبها فدرت فجاءه الحسن فنحاه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة يا رسول الله كأنه أحبهما إليك قال لا ولكنه استسقى قبله ثم قال إني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة. درجته فلانك ضعيف في قسم الربيع. صحيح نعم قسم الربيع ضعيف مطلقا أو سيء الحفظ. سيء الحفظ فلانك. حدانا عبد الله قال حدانا محمد بن سليمان لوين قال حدانا حديج عن أبي إسحاق عن أبي حذيفة علي قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت حين بزغ القمر كأنه في القجفنة فقال الليلة ليلة القدر. درجته فلانك ضعيف في حديج بن معروف. صحيح. أفلان حدانا عفان قال حدانا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء بن السائب عن زادان أن علي بن أبي طالب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي. درجته فلانك الضعيف السحب أقبال علي. نعم لكن تقدم عندنا الطريق حماد بن سلمة عن عطاء عن زادان عن علي، أن نقول هذا الراجح وقفه أم أن الخلاف في رواية حماد بن سلمة عن عطاء هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط؟ فهناك عطاء مختلف فيه وحماد بن سلمة عن عطاء مختلف فيه روى شعبة عن عطاء قال عن أسلال زادان فقال هو عن علي مرفوع. جيد مرقوفا مرقوفا يعني جيد. طيب على هذا ماذا يكون الموقوف؟ موقوف صحيح. موقوف صحيح نعم يكون موقوف صحيحا نعم، لكن هذا موقوف لو حكم مرفوع فلانك قد يكون له حكم مرفوع قد يكون له شيء يدخل اجتهاد لأنه ترك شيء وأوجب الله عز وجل، لكنه حدد قال فعل الله بكذا وكذا من النار وقول علي فمن ثم عاديت شعر رأسي فكان يجوز، هذا يشعر بأن له حكم المرفوع وأن الإنسان يجب أن يسبغ الوضوء في غسل الجنب ولا يترك موضعا لم يصبه الماء، وأن ما ترك موضعا متى ما ترك موضعا لم يصب الماء فعل الله بكذا وكذا من النار. نعم قول علي فمن ثم عاديت رأسي هل يشرع الحلق؟ نعم هل يشرع الحلق؟ لا الحلق ما يشرع، لكن الإنسان إذا كان يخشى أن الماء ما يصل وغلب عليه الخوف هذا في حقه نعم مشروع في حق هذا الرجل، لأنه في أصل مشروع. فرق بين الصورتين. نعم. الله عنك. حدانا عفان قال حدانا حماد عن عطاء بن سهل بن زادان أن علي بن أبي طالب شرب قائما فنظر إليه الناس كأنهم أنكروه فقال ما تنظرون إن أشرب قائما فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وإن أشرب قاعدا فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا. ما عند درجته؟ صحيح. ماذا نستفيد من الخبر؟ فلان إن جواز الشرب قائما. طيب ماذا كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا وبين شربه صلى الله عليه وسلم واقفا؟ الأمر الأول أن النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما في راع نهى الرسول عن الشرب قائما. نعم. تأكد. فيها عمر بن حمزة. جيد. عمر بن حمزة هذا طريق مسلم لما قال فليستقي طرق الأخرى خالية من عمر بن حمزة. التنزيل هذا احسن شيء نحمله طبعا الحديث لا اشكال في صحته ولا نزاع فنحمل النهي على التنزيه والفعل على الجواز كما قال في المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في حقه من القربي كالنهي يشرب من فم القربي فعلى هذا الافضل الانسان يشرب جالسا لكن لو شرب واقفا جاز له ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أفضل الله أنت حدانا عفان وحسن فلان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء